الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الإخوة الكرام، يقول الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الافتقار إلى الله مرتبة تقابل مرتبة العبودية. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، كل الناس مفتقرون إلى الله عز وجل، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، الجميع مفتقرون إلى الله عز وجل الافتقار التام والكامل. فهو سبحانه يخاطب الجميع، يخبرهم بحالهم ووصفهم بأنهم فقراء إليه من كل وجه، فقراء إليه بكل معنى، فقراء إليه بكل اعتبار، فقراء إليه في إيجادهم. فلولا إيجاده لهم لم يوجدوا، فقراء في إعدادهم، في إعدادهم بالقوى والأعضاء والجوارح، ولولا إعداده إياهم بها لما استعدوا لأي عمل كان، فقراء إليه في إمدادهم بالأقوات والأرزاق والنعم الظاهرة والباطنة. فلولا فضله وإحسانه وتيسيره لما حصل لهم من القوت والرزق والنعم شيئا. فقراء إليه في صرف النقم عنهم، فقراء إليه في صرف النقم عنهم ودفع الكرب وإزالة الشدائد والمكاره. فلولا دفعه عنهم وتفريجه لكرباتهم وإزالته لعسرهم لاستمرت عليهم المكاره والشدائد. فقراء إليه في تربيتهم بأنواع التربية وأجناس التدبير، فقراء إليه في تأليههم له. والله نحن فقراء إلى الله في قولنا لا إله إلا الله، والله ولولا الله ما قلناها. فقراء إليه في تأليههم له وحبهم له وتعبدهم وإخلاص العبادة له، فلو لم يوفقهم لذلك لهلكوا وفسدت قلوبهم وأرواحهم ونفوسهم وأحوالهم وأقوالهم وأفعالهم. فقراء إليه في تعليمهم، فقراء إليه في تعليمهم ما لم يعلموا وعملهم بما يصلحهم، ولولا تعليمه لم يعملوا، لولا تعليمه لهم لم يعملوا، ولولا توفيقه لم يصلحوا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، نحن جميعا بلا استثناء مفتقرون إلى ربنا، لا غنى لنا عنه طرفة عين بأي حال من الأحوال. جميعا مفتقرون إليه في وجودنا وفي استمرار وجودنا وفي إمدادنا في إعدادنا وفي إمدادنا وفي هدايتنا وفي صلاحنا، فقراء إلى الله والله، في هدايتنا في صلاحنا في رشدنا، فقراء إلى الله في أرزاقنا في أقواتنا في معايشنا، فقراء إلى الله في تجارتنا في وظائفنا في كل أعمالنا، فقراء إلى الله في حياتنا الزوجية في تربية أولادنا، فقراء إلى الله في معاملة من حولنا، فقراء إلى الله في ذهابنا في إيابنا في نومنا في يقظتنا في طعامنا في شرابنا في الهواء الذي نستنشقه، فقراء إلى الله، فقراء إلى الله في كل هذا وفي غيره. الإنسان مفتقر إلى ربه، لا غنى له عن ربه طرفة عين، مفتقر إلى ربه في عقله، مفتقر إلى ربه في عقله في مخه في عصبه في دمه في لحمه في عظمه في جلده في سمعه في بصره في نطقه، مفتقر إلى ربه في توجيهه في إرشاده في إصلاحه، مفتقر إلى ربه في حفظه في كفايته في إيوائه في ستره، مفتقر إلى ربه في كل ذلك وفي غيره. فأنت حينما تمشي على قدمين وتقضي حاجتك دون المساندة من أي أحد، أنت حينما تسمع حينما تبصر حينما تنطق حينما تفكر حينما تقرر حينما تنام حينما تستيقظ، إنما تفعل كل هذا وغيره بحول الله وقوته. حولك الكثير لا حول لهم ولا قوة، حولك الكثير لا يستطيعون فعل شيء من ذلك، فإنك إن فعلت هذا إنما تفعله بحول الله وقوته. لا بد يجب أن تعتقد هذا، لا بحولك لا بحول نفسك ولا بقوة نفسك ولا بحول أحد ولا بقوة أحد. فأنت في أي شأن من شؤون حياتك إن قلت يا الله يا رب العالمين وفقني سددني مفتقر إليك يا مولاي، تولاك والله، تولاك وسددك ووفقك وهداك. أما إن قلت أنا ولي وعندي ونحن، فهذه شعارات الطغاة، هذه الكلمات المهلكات، هذه كلمات تنافي الافتقار إلى الله، أنا ولي وعندي ونحن، هذه شعار المتكبرين. أنا قالها إبليس فأهلكه الله، أخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، أنا بقوله أنا. عندي قالها قارون أهلكه الله، إنما أوتيتوه على علم عندي، قالها قارون أهلكه الله فما كان له من فئة ينصرونهم من دون الله. لي قالها فرعون أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أجراها الله من فوقه ودس وغرس أنفه وفمه في الطين والوحل، أغرقه ومن معه وجعله لمن خلفه آية. فأنا ولي وعندي ونحن شعار المتكبرين المتغطرسين، هذه الكلمات مهلكة، هذه الكلمات تنافي الافتقار إلى الله عز وجل. يوسف عليه السلام، يوسف مع كمال عفته وكمال استقامته افتقر إلى الله عز وجل، وإلا تصرف عني كيدهن أصبو إليهن وأكن من الجاهلين. إن لم تعصمني، إن لم تحفظني، أصبو إليهن، أستجيب لهؤلاء النسوة وأكن من الجاهلين. ولا بد أن يكون هذا شعار كل شاب وكل رجل يخاف الله عز وجل عندما يرى هذه المناظر التي تدل على قلة الحياء وقلة الحشمة. لا بد أن يقول شعاره دائما: وإلا تصرف عني كيدهن أصبو إليهن وأكن من الجاهلين. يوسف عليه السلام افتقر إلى الله عز وجل في عصمته، وافتقر إلى ربه في صيانته، وافتقر إلى ربه في استمرار عفته. فيوسف عليه السلام لم يهم أصلا بهذه المرأة، فإن كانت همت به هم جذب وهم إقبال، فإن كان هم بها فهو هم مدافعة وهم إعراض، وهذا ما يليق بنبي عفيف له الكمال البشري وله العصمة. فلا تصدق أبدا أنه هما مثل همها أبدا. إن كان هم فهو هما غير همها، هما عكس همها. إن كان هم مدافعة، هم مدافعة وهم إعراض. إن كان هم، إن صح أنه هم، لكنه لم يهم أبدا، لأنه رأى البرهان. العربية، اللغة العربية تشهد بهذا. حرف لولا، وهم بها لولا أن رأى البرهان، لولا أن رأى برهان ربه. فلولا هذه حرف امتناع لوجود، حرف امتناع لوجود، امتنع عن الهم لوجود البرهان. فالقرآن يؤكد على كمال عفته، مع ذلك يقول: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. مع كمال العفة يلجأ إلى الله ويفتقر إلى الله في هذه العفة. من الذي جعله عفيفا؟ من الذي جعله مستقيما؟ افتقر إلى ربه، علم يقينا أن الله عز وجل هو الذي جعله عفيفا، هو الذي رزقه العفة. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وأنت أيها العبد، إن كنت في أي عمل كان، ديني دنيوي أي عمل، فلا بد أن تكون فيه مفتقرا إلى الله. عندما تهم به وتنوي هذا العمل تقول: يا رب لا حول ولا قوة لي إلا بك، يا رب أنت المستعان وعليك البلاغ، يا رب تبرأت من كل حول وقوة والتجأت إلى حولك وقوتك، يا رب ألهمني الصواب، يا رب قني شر نفسي وأعزم لي على أرشد أمري. هذا يكون حالك قبل العمل. فإنك إن افتقرت إلى الله عز وجل جاءك المدد من الله. إن افتقرت إلى الله في أي عمل جاءك المدد من الله في هذا العمل. إن افتقرت إلى الله فيه جاءك التأييد من الله، جاءك التوفيق من الله، جاءك التسديد من الله، جاءك العون من الله، جاءك الفرج من الله، جاءك الثبات من الله. يأتيك الفرج من الله، يأتيك النصر من الله، يأتيك الثبات من الله، يأتيك الفلاح والفوز والنجاح. أما إذا قلت أنا ولي وعندي ونحن، أما إذا قلت عقلي وذكائي وعلمي وخبرتي وإمكاناتي وملكاتي وقدراتي، فهذا والعياذ بالله يبوء بالفشل، يبوء بالفشل والخيبة والخسران والخزي والخذلان والبوار. هذا حال كل من اعتمد على خبرته وعقله وعلمه وذكائه وإمكاناته وقدراته وملكاته. وقع في المشاكل، وقع في شر أعماله. طبيب في دولة ما، جاءته مريضة، يقول له طبيب آخر: نستشير طبيب في نفس التخصص، نستشير طبيب آخر في نفس التخصص رفض واستعلى واستكبر، والإحسان حالي يكون تشايفني بقى يحفج وخبراتي وملكاتي وإمكاناتي وعلمي وخبراتي وذكائي أين؟ وقع في خطأ لم يقع فيه طالب طب، وقع في خطأ لم يقع فيه طالب طب، وماتت المريضة وفصل من عمله وسحبت منه رخصة مهنة مزاولة المهنة رخصة الطبيب، وقعد في البيت مش عارف يبيع فجل، بياع الفجل أحسن منه، مع احترامي لبائع الفجل قد يكون أكرم على الله مني. لماذا؟ لأنه قال أنا ولي وعندي وخبراتي وملكاتي وإمكاناتي وقدراتي وعقلي وذكائي. لا، المفتقر إلى الله عز وجل، المفتقر إلى الله عز وجل قبل العمل يلجأ إلى الله، يفتقر إلى الله، يقول وأنا بك وإليك يا رب، وفقني يا رب، سددني يا رب، ألهمني الصواب يا رب، لا حول ولا قوة لي إلا بك يا رب، ويبدأ العمل. وبعد النجاح وبعد كمال العمل وتمام العمل لا ينظر لا لعلمه ولا لعمله، ولا ينظر لذكائه ولا خبرته ولا علمه ولا إمكاناته ولا ملكاته، لا يرى شيئا من ذلك أبدا، إنما يرى محض فضل الله عليه. لا يقول بعلمي وخبرتي وذكائي وعقلي، لما يقول بفضل الله، الله تفضل علي، الله من علي، الله وفقني، الله هداني، الله سددني، الله أرشدني، الله ألهمني، لولا فضل الله علي، لولا رحمة الله، لولا منة الله. هذا هو المفتقر إلى الله في كل عمل، عندما ينجح وعندما يتم العمل ويكمل عمله بنجاح وتفوق ينسب الفضل لله، لا لخبراته ولا لعقله ولا لذكائه. لا يقول لي وعندي وأنا ونحن، لا يقول ذكائي وخبرتي وعقلي، لا يقول كد يميني وعارك جبيني، لا ينظر إلى ذكائه وخبرته. فكم من إنسان هو أذكى الأذكياء وألجأه الله إلى التسول، يعيش على التسول. كم من إنسان خبرات سنين شركات عالمية قاعد في البيت مش لاقي اللي يوظفه، مش لاقي لقمة ياكلها، خبرة إيه وذكاء إيه؟ والله لا ينفع العبد إلا الافتقار إلى الله، والله لا ينفع العبد إلا أن يفتقر إلى ربي في كل شيء من شؤون حياته، في كل ما يخصه، في كل صغير وكبير لابد أن يعلن الافتقار إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فما دار القول في الافتقار؟ هو العبودية، كمال العبودية لله، أن تكون عبدا لله حقا، أن تعرف من أنت، أن تعرف من أنت، أنت عبد فقير ضعيف ذليل جاهل من غير الله، أن تعرف أن العبد عبد وأن الرب رب، أن تعرف أن العبد عبد والرب رب، وشأن الرب الغنى وشأن العبد الفقر، شأن الرب العلم وشأن العبد الجهل، شأن الرب القوة وشأن العبد الضعف، شأن الرب القدرة وشأن العبد العجز. العبد عبد والرب رب، لابد أن تعرف هذا، لابد أن تعرف هذا، أن تعرف نفسك من أنت. جوهرك، حقيقتك، هويتك أنك عبد فقير إلى الله عز وجل، مفتقر إلى الله عز وجل في كل ما يخصك. والله أنت مفتقر إلى الله في قضاء حاجتك، مفتقر إلى الله في قضاء حاجتك، ولولا أن الله يسر لك لما استطعت. وكم من إنسان يعموها في الفراش، فلا بد أن تعتقد هذا، إنما أنت بالله ولله، وكل ما فيك من الله وكل ما عندك من الله، الله وهبك وتفضل عليك، فلا بد أن تستشعر هذا الافتقار وهذه الحاجة الشديدة لربك ومولاك. فأنت عبد ضعيف فقير عاجز ذليل جهول ظلوم من غير الله، من غير الله. فلا بد أن تعرف نفسك وأن تعرف ربك، تعرف نفسك وتعرف نفسك، تعرف ربك وتعرف نفسك معرفة حقيقية، معرفة تجعلك في أعلى مقامات الافتقار الذي أدعوك إليه. تعرف نفسك وتعرف ربك معرفة تجعلك في أعلى مقامات الافتقار. هذا الافتقار يجعلك في أعلى مقامات القرب من الله، افتقار يجعلك في أعلى مقامات العلم، يجعلك في أعلى مقامات القوة، يجعلك في أعلى مقامات الغنى، يجعلك في أعلى مقامات العز. عندما تعرف ربك حق المعرفة وتعرف نفسك حتى ما تعرف من أنت، تعرف من أنت. فالفقر المطلق، الفقر المطلق لازم للعباد من كل وجه، والغنى المطلق ثابت لله من كل وجه. الفقر المطلق لازم للعباد من كل وجه، والغنى المطلق لا ثابت لله من كل وجه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياكم من المتقين. أما بعد، أيها الإخوة، الافتقار إلى الله عز وجل إما أن يكون اضطراريا غصب عنه مفتقر إلى الله، هذا فقر عام لا خروج لبر ولا لفاجر عنه، فقر عام، الناس كلهم مفتقرون هذا الفقر إلى الله، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، مضطر. فالافتقار إلى الله عز وجل إما أن يكون اضطراريا عام يشمل جميع الناس وجميع الخلق، وإما أن يكون اختياريا، اختياريا، وهذا فقر الأنبياء والرسل، فقر الأنبياء والرسل وعباد الله الصالحين المؤمنين المتقين. فقد تكون أغنى الأغنياء، أقوى الأقوياء، أعلم العلماء، وأنت أفقر الفقراء إلى الله. لا ترى هذا، لا ترى أنك غني، ولا ترى أنك عالم، ولا ترى أنك قوي، لشدة افتقارك إلى الله لا ترى مع الله شيئا، ولا ترى مع الله أحدا، ولا ترى لنفسك البتة. هذا فقر اختياري، تكون أغنى الأغنياء وأقوى الأقوياء وأعلم العلماء ولا ترى لنفسك هذا، فتكون أفقر الفقراء إلى الله. هذا الفقر الاختياري نتيجة علمين شريفين، فقر الاختياري هذا نتيجة علمين شريفين، معرفة العبد بربه ومعرفة العبد بنفسه، هاتان المعرفتان أثمرتا فقرا هو عين غنى، هو عين غنى. أثمرتا هاتين المعرفتين، معرفة العبد بربه ومعرفة العبد بنفسه، أثمرتا له فقرا هو عين غناه. تفاوت الناس في هذا الفقر الاختياري بحسب تفاوتهم في هاتين المعرفتين، معرفة العبد بنفسه ومعرفة العبد بربه. فكلما كان أعرف بربه كان أعرف بنفسه، كان أشد افتقارا إلى الله. فمن عرف الله بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق. من عرف الله بالقدرة المطلقة عرف نفسه بالعجز التام. من عرف ربه بالعلم التام والحكمة عرف نفسه بالجهل والظلم. فالافتقار إلى الله أيها الأخوة أن تتأكد أنك لا شيء من دون الله، لا شيء. أن تتأكد أنك لا شيء وأن الله كل شيء، الافتقار إلى الله. أن تتأكد أنك لا شيء مهما أوتيت، مهما كان لديك غنى، قوة، علم، عزوة، سلطان، جاه، عشيرة، لا شيء، كل هذا لا شيء. المفتقر إلى الله عز وجل لا شيء. تتأكد أنك لا شيء وأن الله كل شيء. أن تعلم أنك لا شيء لكنك بالله كل شيء. أنت لا شيء من دون الله وبالله كل شيء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك عفوك، اللهم إنا نسألك عفوك، اللهم إنا نرجو عفوك ونرجو رحمتك ونرجو رضاك. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك. اللهم اجعلنا أغنى عبادك بك. واجعلنا أفقر عبادك إليك. واجعلنا أفقر عبادك إليك. اللهم اجعلنا أغنى عبادك بك. اجعلنا أغنى عبادك بك. واجعلنا أفقر عبادك إليك. واجعلنا أفقر عبادك إليك. واجعلنا أفقر عبادك إليك. اللهم اجعلنا أحب عبادك إليك وأخوف عبادك منك وأرجى عبادك فيك. اللهم اجعلنا أحب عبادك إليك وأخوف خلقك منك وأرجى خلقك فيك. اللهم لا تخيب رجاءنا، اللهم لا تخيب رجاءنا، اللهم لا تردنا بذنوبنا، اللهم لا تردنا بذنوبنا. اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا. اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا. اللهم أمن خائفنا وأطعم جائعنا واشف مريضنا وقو ضعيفنا. اللهم أمن خائفنا وأطعم جائعنا واشف مريضنا وقو ضعيفنا وأعز ذليلنا وأعز ذليلنا وأعز ذليلنا. قو ضعيفنا، اللهم قو ضعيفنا، اللهم قو ضعيفنا وأعز ذليلنا. اللهم زوج أيمنا، اللهم زوج أيمنا وارزق عقيمنا. اللهم انصر مظلومنا، اللهم انصر المظلومة منا، اللهم انصر المظلومة منا. اللهم فرج كرب المكروبين ونفس هم المهمومين برحمتك يا أرحم الراحمين. اخذ الدين عن المدينين، اخذ الدين عن المدينين. اشفي مرضانا مرضى المسلمين وارحم موتانا موتى المسلمين واهدنا واهد عصاة المسلمين وردنا إلى دينك مردا جميلا. وأبرم لأمتنا أمر رشد يعز فيه من أطاعك ويهدى فيه من عصاك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويرتفع فيه الحق ويزهق فيه الباطل. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.